يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش مع طائفة من النبوءات، نبدأ ب نبوءتين تتعلقان بالنبوءات التحذيرية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. الناس يتحايلون على شرع الله في زمن الفتن، ويقول مثلا الحشيش أو الأفيون أو الكلة أو البانجو أو الهيروين أو الكوكايين أو أي حاجة من الحاجات المسمى شامبانيا ويسكي بوظة بيرة، كل دي خمر. يقول لك ما اسمهاش خمر. لا، هو مش العبرة بالاسم. طب خلينا كتبنا على الخمر مية، تحل لا تحل؟ العبرة بالمضمون. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك من يتحايل على شرع الله عز وجل ويسمي الخمر بغير اسمها ويجترئ عليها بالأسماء اللي أنا قلتها دي. فقال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. لدرجة أن مرة من المرات في أختي فاضلة تستفتيني في رمضان، تقول إن أخوها بيشرب حشيش في رمضان بعد الفطار، فبتقول له: يا ابني حرام عليك. يقول لها: ما جاش في القرآن وده، ما فيش حاجة، ده الخمرة هي اللي حرام بس، واللي بيشرب بيرة بيقول كده، واللي بيشرب هيروين بيقول كده، كله بيقول ما جاتش في القرآن. إحنا بنقول إن الخمر اسم لكل ما يضر العقل ويفسده ويؤثر عليه، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مش احنا اللي قلناه. الخمر ما خامر العقل وخالطه وأفسده وأثر عليه. فكل ما يفسد العقل من أمور المخدرات، حتى الدخان داخل في جمرة المخدرات. أنا عارف إن اللي قاعدين بيتعجبوا دلوقتي، القائمة السرية اللي صدرت في الكونجرس الأمريكي أثبتت إن السجاير دي بتتعتق في التبغ، بيتعتق في براميل خشبية من سنتين ونص لثلاثة، وبعد ما يلفوا السيجارة بتمشي تحت دش من الخمر عشان تيجي للي يشربها تفضل ولعة. الخمر دي بالانجليزي واين، W-I-N-E، فبتنضاف عليها. ده غير انه شادر ومبيدات الحشرية ومنظفات الحمامات، كل ده بينضاف للتبغ. فصنفوها عالميا من قائمة المخدرات، واللي بيشرب اول مرة سجاير نفسين ثلاثة بيدوخ وممكن يغمى عليه. ومرة واحد اسلم في اوروبا، كما قص عليه القصة من اسلم على يديه، فكانوا عرفوه الزنا حرام والخمر حرام وكده، تاني يوم وكان بيشرب سجاير، تاني يوم جه بيعزموا عليه سجاير، فقال: لا خلاص، ليه انت سيبت سجاير ليه؟ قال: مش بتقولوا الخمر حرام في الاسلام والسجاير داخل في تركيبتها الخمر. المهم ربنا يحمينا من اي مخدرات. ففي ناس بقى يتحايلوا بالاسماء، يقول لك شمبانيا ويسكي بيره بقات، كله خمر لانه يضر ويفسد العقل. جاء رجل من جيشان في اليمن الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان عندنا شرابا يصنع من الذره زي البوظة كده، من الزرة يسمى المزر يا رسول الله، وشراب آخر بيصنع من العسل يسمى البتع، أهو حرام يا رسول الله؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، قال له: أمسكر هو؟ المزر اللي بيتصنع من الذرة والبتع اللي بيتصنع من العسل ده مسكر؟ قال: نعم يا رسول الله مسكر. قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ثم بيّن عقوبة شنيعة للذي يشرب المخدرات كما شرب الرجس في الدنيا، لأن الله سمى الخمر رجسا والمخدرات رجسا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الرجس، اجتنبوا الرجس اللي هو بيشتمل على الخمر والحاجات اللي معاها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ألا وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر، أي مخدرات، ألا وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أهل النار بيتعذبوا والصديد والقح بينزل منهم، حيشربوا اللي كانوا بيشربوا المخدرات في الدنيا، من اللي حيدخلوا النار؟ وقال صلى الله عليه وسلم الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. يا رجال الأعمال، لما يجي لكم حد يعمل صفقات وبيتقدم له الخمر ما تقعدش على الترابيزة، قل له احترم ديني واحترم إسلامي. بئست التجارة وبئست الصفقة التي تكون على حساب الدين، دينك أبقى عندك وأولى. ومن أدمن الخمر، من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والخمر فيها فضائح، فيها مفاسد صحية وخلقية واجتماعية. المخدرات، لدرجة أن سمعنا عن اللي بيشرب المخدرات ثم يحاول أن يزني في أمه أو بنت أخته، احفظ أعراضنا يا رب، استر المسلمين يا رب. أعدائنا عايزين يقضوا علينا، مش عارفين يقضوا على الإسلام، بيقضوا على حملة الإسلام. لدرجة أن سعادة مدير مكافحة المخدرات في الشرطة المصرية في الجرائد الرسمية صرح بأن في 5 مليون مدمن. يا رب استرنا، يجب أن تتعاون المنابر والمدارس والجامعات مع هيئة الشرطة لحصار هؤلاء الضالين المضلين. يا تجار المخدرات اتقوا الله، اتقوا يوما تبعثون فيه وتقفون بين يدي الله، ماذا تقولون لربكم؟ والله لن يفلتوا من عقاب الله عز وجل. اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، ونحن في الحلقة الأخيرة من هذه النبوءات، أحب أن أزف إليكم بعض البشارات. البشارة التي ذكرناها من قبل أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ باللي بيحبه. أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقسم بالله أنا بأحبه وأفديه بنفسي ومالي، وأضحي من أجل سنته الغراء ومن أجل دينه الحنيف، بأهلي ومالي وأولادي، والله شهيد على ذلك. وأكيد كلكم بتقولوا كده. صلى الله عليه وسلم تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأحبابه في آخر الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني يشتري رؤيتي، يدفع أهله وعياله ومال وأدهم معاه مرتين علشان يشوفني ولو في المنام. كان خالد بن معدان بيقولهم أصلي وفصلي، إليهم أشتاق وأحن، اشتقت إليك يا رسول الله، ثم ينام يقول اللهم عجل قبضي فإني أشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتياقك وحبك ده تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تعمل به. أحي سنته، ارفع رايته، اعمل بشريعته، دافع عن دينه، كن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدي به. كذلك من البشارات أن دين الإسلام سينتشر. مش احنا قاعدين نحكي أن في تقلبات وتغيرات ومفاسد، بس في بصيص نور، في نهاية كويسة. أمة الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، اللي هو أمر الله اللي هو دين الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. دين الإسلام فين تطلع الشمس؟ فين يجي الليل؟ هيبقى في ناس بتقول لا إله إلا الله. ودي احنا شايفين الكرة الأرضية، ما في بقعة على الأرض إلا وبتقول لا إله إلا الله. من نبأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام وعدد اللي معاه 120,000 أو يزيدون قليلا، وكانوا في مكة والمدينة جزيرة العرب. من نبأه أن الدنيا كلها، الأرض كلها ستقول لا إله إلا الله؟ هل كان يضمن ذلك؟ نعم كان يضمن بضمان الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر، أي دين الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر اللي هو بالحجارة والطين والطوب، ولا وبر اللي هو بالشعر والخيام، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقد دخل الإسلام يا رسول الله. عندنا في اسكندرية جمعية تبليغ الإسلام بتنشر الإسلام بواسطة الكتب والمراسلة ب123 لغة، والناس يدخلون في دين الله أفواجا. فاعملوا لنشر دين الإسلام حتى يصل إلى العالمين. أيها الإخوة الأحبة، هذه بشارة. بشارة أخرى من النبي عليه الصلاة والسلام حتى نكون من أهلها: إذا فسد كثير من الناس فإن هناك طائفة تقوم بالحق لا تفسد، تحرس الفضيلة، تدافع عن الدين، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تصلي، تصوم، تساعد في حضارة المسلمين. كن واحدا من هؤلاء، هيا مد يدك لتكون من هذه الطائفة. ما احنا قاعدين نقول في فساد وتقلبات، وفي ناس بتحاول علاج الفساد والتقلبات وإصلاح أمة الإسلام. خد البشارة دي: الطائفة المنصورة، اللهم اجعلني ومن أحب وإخواني المسلمين منهم يا رب العالمين. والطائفة المنصورة دي في كل مكان: مصر، السعودية، ليبيا، تونس، باكستان، سوريا، تركيا، بلاد العالم كلها فيها طائفة منصورة في كل بلد. تقول ربنا الله، تقول اعملوا بشرع الله، تقول احيوا سنة رسول الله، تقول عيشوا بالإسلام وللإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا بما نبأه الله به أن طائفة ستقوم بالحق: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله مستمسكة به، لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني الطائفة المنصورة ده اللي هتقوم بالحق وتستمسك بالإسلام لآخر نفس في حياتها هيواجهها فريقان، فريق مكذب وفريق يخذل مخذل. فريق المكذبين هو فريق أهل الكفر والنفاق، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فريق المكذبين هم فريق أهل الكفر والنفاق، يحاولون القضاء على كل من يقول نحكم الإسلام في حياتنا كلها، ودي احنا شايفين المؤامرات العالمية على دين الإسلام وشريعته. لكن الطائفة المنصورة تفضل مستمسكة، لا يضرهم من كذبهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما الذين يخذلونهم فهم العصاة، يعني اللي حيكذب الطائفة المنصورة الكفرة، يفضلوا يصفوا الذين يعملون الإسلام بأنهم كذا ورجعيون وإرهابيون وكذا. أما الذين يخذلون من ضمننا من عندنا هنا يخذلون، يقول لك ده كذا ده كذا، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اللهم اجعلني وإخواني المستمعين من هذه الطائفة المنصورة يا رب العالمين، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، عشنا معكم على مدار هذه اللقاءات كلها مع نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي تأكدنا من خلالها، وهي قليل من كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن السنة وحي ومحفوظة، وها هي تتجلى في هذه النبوءات في عصرنا، وأن الله عز وجل علمه بكل شيء محيط. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبوءات الرسول مبشرات مبشرات، وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان، لنا وبرهان تسر به العقول. فسير